خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهر نطفر بوصالو عرازي الله نصره من هو مزيان. خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهر نطفر بوصالو عرازي الله نصره مولاي مزيان. نصب المملوك ولدي مالكني سلطان بغرامو تيهني وهزني وخرب دي وحاز عقلي وخالو وتصرف بحكامو من حياة زانا سيدي وتصرف بحكامو في موجتي في الداتو الكنان ليه رسلت رسولي على وحساي بلا قصد منه ويتوكلالو ويسليني بعد الفراق كيف تسليت زمان قاولني مرسولي يحضرو ومسكت العهد الوثيق وحضرت مقالو من البهجال مدينت الحضر سيفت وعجلان ومشى ورجع لي بعد حين ونويت وجابو كيف قال وفى فوالو ونصيبو ولا لي فريد وعلاش مشى ما بان مهما سلمت عليه طاش عقلي وخرجت على الحوال ودموعي سالو أول في كلامي قلت ليه ويندب العيال. خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهار نطفر بوصالو عراد الزين الله نصره مولاي مزيان. صور البين وطال صغير مليوح في بلاد بعيدة مجرور والهاجرني ما جاب خبري ما خفت غير نمضى من قبل زور أمر سولي من يوم فاش سبيتي وانا نرجع رجوعك بمصالو ونأنس قلبي برضا عساي هنا في الأمان أمر سولي مالي نراك دون المالك عقلي ولدي سلبني جماله وتركني دون غراض خارج حساسي على الوطن. يا كام رسولي قلت ما تولي حتى ياتي معاك ضد فعداله وانا نسخب بشرتي نهار تجيب المزيان. امرسولي وين الحبيب وين الباهي وين الدي اشتاقت خياله وفرقت رسامي والوطن وحبابي والعشران. امرسولي لله فيدني وخبرني عن سيرته وحالو حوالو سالي ولا كيفيه ميم شاكي باكين كدال. خبرني يا مرسول عن صراج عياني وش من نهار نتفرض وصارو عراد الزين الله ناصر مولاي محبوبك دارت بيه لديم لا ربح الرزق عليك العديان. لكن من فقدك ناح الحزين نواح فضية وعقاب الديجان. محبوبك واصلته المرسمي بكتابك وارفع ملتقاه متقباله وقرح شواهده ودمع نجاله تاني. قال حبيبي محال ينترك من بالي وانا ما تركني من باله حاشا حتى نرضى نمحنه ما يسهل المحان. غير الوعد فرقنا وهكذا قدر مولانا كل وعد بمجاله. قل له يمهل عني ويام الهجرة لغنى تعود سرور وسلوان. قل له يمهل عني عسى نصيب نغفل حسود أو مني ينضالو ونجي ونغنمو ساعة الزبر شيف الكيسان. داتي وبها حسني وصورتي وجمالي والروح والعظام كسوبالو إلا دستو ما دمت في الحياة يحسبني خوان. جاوبت رسولي قلت لي خفتي يا من الهجرة على حبيبي طوالو. عندي ساعة في عوط يوم ويوم في عود زمان. خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهار نتفرض وصالو عراد الزين الله ناصر مولاي مزيان. Thank you. شي صبرني عن ضو عيني زهر نفيس الدر المكنون من يوم خياله غاب عني خذني هو تحت الشاب ومسجون شنهو حال اللي جفاه محبوب وخلا مرسمو وصادف سنكالو وشفاتو عدالو عاد خضر من بعد الشام مهما يغشاه النوم كيشهد وجه الحبوب واقف خيال قبالو ولا جالس ولا معنقو وضميرو فرحان تما يفزع ويفيق من منامو ويوجد راحو فريد وينهزم حالو ويرد الحر على البكاء وليه يجاوب المكان هذا حال اللي هاجرو وليفو في الغيظ ولا بغاو صفيت خوالو عساك انا مهجور دون ريب وفارق الوطن موت العاشق الغريم خير له من حياتي لا يكون فارق شملالو ومياع الصبح بحور في نار الغيوان ودوى مرسولي قل هكذا سيرت الغرام عنهمش بحبالو أقليل اللي فيهم توجدوا أكمال السلوان الصبر فادا يا عشيق أقفل بواب الحب من صعبه يسالو والشدة بالرخفة بدالها فضل من الرحمن قلت مرسولي خفت غير يكبر الجفا ما بينا طولة ميجالو ويبدلني بالحاسدين ويعود له سبقان قبرني يا مرسول عن صراز عياني وش النار للضرب وصالو عراج الزين الله ناصر مولاي الجيان وبناني والجران لنا بليه وعشايري لنا بغزالي في الهنا مع ما يزالوا مثل الطير بلا فرد ونعطهم من ريش الجلحان وبكى مرسولي عن بكاي وتمزق مرضى من كلاب جماله وطلب مني المسامحة ودعته في الأوان خبرني يا مرسول عن سراج عيالي وش منها وسلامي له للحال قدهت للرمز الفجي منهج فقالو بنسيم الياس وياسمين ونسري والسوسان من حبر أديب البيب في بحور المعنى جوال زي من قبل جالو رايس ماهر ذوق البيب قريب اسمي 50 وجيم في حروف بجد غرب لي قول اللي سالو من بجت فاس اللي عزها الكريم الملان أنا الكاويم الفقدة وفقد حبابي تبد يا عضايا مش حالو فراق الزين صعب من فراق الإلو الخوان